الحمد لله، هدانا الصراط المستقيم وشرع لنا نهجا قويما، وصلي وسلم لمحمد أرسله وزل بالحق بشيرا ونذيرا، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، كان فضل الله عليه عظيما، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يطيب اللقاء بكم وتجدد أيها الأخوة والأخوات في تدارس الروض والبعد ومع المجلس 31 بعد 100 بحمد الله وزل، وتدرس مجموعة من الحدود الشرعية. فنبدأ بحد القذف، وذكر المؤلف رحمه الله بعد حد الزنا لما بينهما من علاقة كما هو معلوم، ذكر أحكامه في سورة النور التي ذكر فيها حد الزنا. وحد القذف من الفروقات بينه وبين غيره من الحدود أن تقسيم الحدود كنا نقسمها إلى قسمين، من الحدود هو الأكثر ما كان حق الله فيه أغلب، وغالب الحدود الشرعية مثل حد الزنا وحد الشرب، وذلك يقام بحق الله عز وجل ويدخل فيما يسمى الحق العام، وإذا جاء للسلطان فلا يحق لأحد أن يتدخل فيه أو يعاوض عليه أو يسقطه، مثله كذا حد السرقة، وإن كان حد السرقة فيه حق للآدمي من وجه أنه يتعلق بسرقة ماله، لكن حق الله فيه أغلب، لذلك لا يسقط حتى بالتنازل، قد يسقط ما يسمى الحق الآدمي هو مطالبة التعويض. أما ما كان حق الآدمي فيه أغلب فأظهر صوره قد لا يكون له إلا صورة واحدة، وهو ما هو حد القذف الذي حق الآدمي فيه أغلب. فإذا قلنا ذلك، فمن الذي يترتب على ذلك؟ من المترتب عليه؟ يترتب عليه أمران. الأمر الأول أنه لا يقام إلا بمطالب، ولا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف. ثانيا أنه يسقط بالعفو، يسقط بالعفو. وكذلك مما ذكروه في حق القذف، وهذا لأنه حق آدمي، أنه يورث، أنه يورث لأنه حق آدمي، هو كبقية الحقوق يورث، فطالب به صاحبه ثم مات فإن للورثة أن يستوفوا. طبعا حد القذف لما شرعه الشارع الحكيم شرعه لمقصد، هناك مقصد عام ومقصد خاص. المقصد الخاص دفع لحوق العار به، مزج الريح هذه مزج صدع الرأس، أنا أغلقها إذا جيت، دفع لحوق الغار العار، وهذا مقصد خاص، فإن العار الذي لحق برميه بزنا ولواط عياذا بالله فيدفعه بمطالبته بهذا الحد. ليش فيها صدر؟ طبيعة الحدود فيها صدر، وفيها صيانة العرض، يعني هذا كمقصد عام في المجتمع أن لا تشيع الفاحشة وأن تحفظ الأعراض، بمثل ذلك فجعل الشارع هذا المقصد العام، فتأديبا للناس وزجرا لهم أن تطاول الأعراض الناس بمثل هذا الحد، حد القذف. وتلحظ أن الله ذكر حد القذف وذكر نموذج لقصة عائشة رضي الله عنها التي برأها ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات لما رميت به، قالت ما رمينا به في جاهلية كيف نربى به في الإسلام كما تقول عائشة وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن بعض النفوس قد وأحيانا البلاء بما فيه ينضح، يعني أحيانا بعض الناس من سوءه يرمي الناس بسوء فيه فيرميهم ويدنس أعراضهم رجالا أو نساء. الناس ما كذلك الآن مع وجود وسائل التواصل والاتصالات وسرعة انتشار هذه، فتجد يرمي بهتانا وزورا. وذكر الله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فجلدوهم 80 جلدة لا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فذكر 3 عقوبات مغلظة عليهم، وقال سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وذكر مثلا من السبع الموبقات ماذا؟ نعم، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ذكر المؤلف رحمه الله في ما هي شروط الحد القذف أو شروط القذف الذي يوجب الحد، والفرق بين المحصن وغير المحصن، وضابط الإحصان هنا يختلف عن الإحصان في باب الزنا. وسيذكر المؤلف رحمه الله ما يسمى صيغة القذف، لأن هناك قاذف، هناك مقذوف، هناك صيغة للقذف. سيذكر صيغة القذف، ثم ذكر القذف الجماعي في أهل البلد، وذكر ما يترتب على كون الحد يحد حق للمقذوف. القذف الرمي، قال بل نقذف بالحق على الباطل، أي نرمي الرمي بقوة. وهنا لأنه رمي بشيء من الفواحش العظيمة فيه بهتان، فسمي بقذف، سمي بالقذف بزنا أو لواط. والأصل أن القذف محرم كما يعلم، وهو من السبع الموبقات، لكن مما يلغز به. متى يكون القذف واجبا؟ إن يجب الإنسان أن يقذف، ذكرناها في فقه الأسرة، يلا قضاة الأحوال الشخصية، أحسن في باب اللعان. ومتى؟ وليس كل لعان، إذا غلب على ظني أن امرأته زنت وحملت في طهر لم يجامعها فيه، هذا يجب عليه صيانة الأرض وصيانة لنسبه أن يلعن، هذا يجب فيه ملعنة كما نص القانون. أما إذا كان لا، هي زنت أو علم أنها زنت من باعترافها أو بشهود أو برؤية أو بشيء من ذلك، لكن لم يحصل منها حمل، أو أنها حملت منه أو من غيره، هذا لا يجب عليه وجوبا، إنما هو جائز. طيب، ضابط حد القذف، قال إذا قذف المكلف المختار محصنا. إذن فيما يتعلق بالقاذف، المكلف هو البالغ العاقل المختار. قال ولو أخرس بإشارة، إذا كانت إشارة مفهومة يفهم فيها، وتعرف أن في حركات معلومة عند الناس في أعرافهم، في أعراف الشوارع، طيب أنها من كما يقال مما يقذف به، وهذا إنما كان يكون في بالأخرس. قال محصنا، إذا هذا يتعلق بالمقذوف، بشرط في المقذوف أن يكون محصنا. والإحصان ذكره الشارع بأربع معاني، ذكر حتى في القرآن، الإسلام، العفة، كذلك الأحرار، وفي المتزوجة والمحصنات من النساء. والآن كلام المؤلف رحمه الله عن الإحصان سيذكر ضابطه وهو العفة، سيتكلم المؤلف. بخلاف الإحصان هناك في باب الزنا، الإحصان هو أن تزوج امرأة من أي امرأة في نكاح صحيح. قال ولو مجبوبا أو ذات محرم، بمعنى المجبوب لا يكون منه الزنا عادة أو قل حسا، لكن هذا فيه صيانة للعرض ودفعا للعرض اللي حصله، أو ذات محرم له، أو رتقاء، بمعنى عادتها أنها لا تزني لكنها كذلك فيه عارض عليها. فذكر مؤلف حد القذف ويفرق بين القاذف الحر والقاذف العبد. فإن كان حرا جلد 8 جلدة، وهذا بنص الطرف يجلدون 8 جلدة إن كان القاذف حرا في الآية. أما إن كان القاذف عبدا فإن العبيد ترصف فيكون 40، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عليه النصف مع المحصنات من العذاب. قال ولو عتق عقب قذف، فالعبرة إذن بحاله في القذف وليس بحال تنفيذ واستيفاء الحد. والقاذف المعتق بعضه، لو كان المعتق نصفه كيف نحسبها؟ 40 ونأخذ من النصف يكون 20، إذا المجموع 60، يعني 40 ثابتة كعبد، زد على 40 النصف يكون 20، إذا 60، 40 زائد 20 يكون 60 فبحسابه، النصف الحر يجلد 60 جلدة. أما غير محصن، قال ولو كان قنا أو عبدا، فهنا لو كان غير عفيف، بمعنى هو يعني هو أصلا في دعوة عليه في المحكمة أنه زاني أو ما نفذ فيه الحد أو اعترف بذلك، فرماه شخص بالزنا، فهذا ليس محصنا، فهذا يوجب التعزير على القاذف رد على الأعراض المعصومين. من له الحق في حد القذف؟ قال: حد القذف حق للمقذوف كما ذكرنا، فيسقط بعفوه ولا يستوفى إلا بطلبه، لا يقام بطلبه كما سيأتي، لكن لا يستوفي بنفسه كما قلنا في أول الحدود، إنما للقضاء الاجتهادية، فلا يجلد يده من دون استيفاء عند الحاكم. المحصن في باب القذف قال المؤلف: هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، الذي يجامع مثله. طبعا معروف الحر قد يخرج العبد، وسيذكر المؤلف موضوع العبد، المسلم يخرج الكافر، العاقل يخرج المجنون، العفيف ويخرج غير العفيف. فالعفيف على الزنا ظاهرا، يعني أنه معروف بعفته، كما قال في الغافلات المؤمنات محصنات، فالمحصنات هنا يسمون المحصنات العفيفات. وهنا في إشكال في قول المؤلف الملتزم، لأن لو قلنا الملتزم هو يدخل في ذلك الكتابي، يقول كيف أنت ذكرت يا شيخنا المسلم، فالآن في تناقض ظاهر. كلمة الملتزم فيها إشكال فقهي، وإن كانت وجدت في بعض الكتب، لعل بوتي أخذها، أقول لصاحب الزاد جاور أخذها من كتاب الوجيز، ولكن كثير من الكتب الفقهية الحنبلية لم تذكر الملتزم كما في أصل الإقناع مثلا أو المقنع وغير ذلك، فوجودها محل إشكال. إذا كنتم تعرفون معنى خاص لها، جيد. إذا كان ذمية لها ولد مسلم، باعتبار أن هذا يعني سنة لحق المسلم الولد، تمام، يعني هذا جيد. إذا فسرت بأن يعني هذا إذا قذف ذمية لها ولد مسلم إن تزوجت مسلما. قال: ولا يشترط بلوغه، لكن لا يحد قذف. في لحظة المؤلف هل ذكر من الشروط أن يكون المحصن أي المقذوف أن يكون بالغا؟ ما ذكر. إذن لو طالب في سنة ابتدائي أو المتوسط ما بلغ، لكن جاء على عادة طلاب فيما بينهم فيرمي هذا عياذا بالله بكذا، نقول هل يحد ولا ما يحد؟ نقول يحد، فلا يشترط بلوغه. إذا كان مثله يطاع، والضابط عندهم 10 سنوات فأكثر، لكن لا يحد القاذف غير البالغ، لأن من شروط نعم شروط إقامة الحد هو التكليف. نعم، قال: فلا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، يعني حتى يبلغ هذا المقذوف ويطالب. وهل يقوم ما اسمه وليه مقامه؟ لا، لا يقوم وليه مقامه، لأن القضية فيها تشفي خاص، وتشفي مثل يعني يكون خاصا بمن كما يقال قذف. وقالوا ابن عشر يلحقه الشين إضافة الزنا إليه ويعير بذلك، ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب، لأنه حق للآدمي، أو يثبت طلبه في غيبته، قد يسجل قضية وفي غيبته فيقام عليه الحد. ومن قال ابن 20 زنيت من 30 سنة، هل تصور هذا؟ لا، لا بكذبه، فذاك لا يقام ولا يحد. ذكر مؤلف الصيغة، وهذا مش بالركن الثالث مركان القذف، فذكر أن القذف له حالتان، إما صريح أو كنائي. فالصريح نتنزه طبعا عن كلمات وإن كان ذكره فقهاؤنا، مثال الألفاظ ذكره المؤلف، قال: إلا يفسره بفعل زوج أو سيد، لأن قد يقول الزوج لزوجته مثلا، وللأسف في كتب الأدب يعني اشتهر المثل هذا الذي يقول أفحش ألذ هو أفحشه، يعني ألذ ما يكون بين الزوجين أفحشه، فقد يتكلم بمثل هذا الكلام لزوجته، فهذا طبعا لا يوجب موسم الحد. أو يفسر القاذف أن ترى يعني زنى بك زوجك مثلا، لأنه إنما هو تعبير عن وطء. وكنايته أكلات القذف مثل الفاظ ذكرها المؤلف، تعرفون ان القضيه تتعلق بعرف الناس، يعني معنى اعراف الناس تتجدد وتتغير بحسب كل مجتمع كل بلد. مثال في قضيه نظرت في الرياض، يعني احدهم قذف بهذا اللفظ، قد يا شرموطه اكرمكم الله او ابن الشرموطه وكذا. مع ذلك يعني لما تسبب هذا ما يسمى المدعى عليه قذف، ان هذا اصطلاح لا اقصد بهذا المعنى، وانه في كتب اللغه العربيه ذكر ان يعني الشروط له معنى اخر، مثل معنى نسيت وش يعني نفسرها بتفسير اخر. فكما قال رفعت، يعني معنى لم يقام عليه الحد، فحسب يعني في اعراف الناس. وذكر مؤلف مثل هذه الألفاظ التي مثل جعلت له قرونا، يعني أغلب اللي يذكر اللفظة هذه مثل كتب ابن قدامة، يعني كتب الشام، يعني مثل ابن قدامة المقدسي وذلك، لأنها كانت مشهورة في الشام. يعني يقول جعلت له قرونا، بمعنى جعلت زوجك يمشي كأنه حيوان. فهذا فيه تعريض أو قل ما اسمه كناية بأنك فضحت زوجك، أو مثل زلت يدك ورجلك. قال فإن فسره، إذن كناية القذف إن فسره بذلك فإنه يقام عليه، أما إن فسره بغير القذف فإنه يقبل، وقالوا يقبل بيمينه ويعزر. مثل ما سيأتي كلام مؤلف رحمه الله في باب التعزير، أن يقول ما يسمى السب الذي لا يكون بالزنا واللواط، مثل يأذن بالله يقول يا كافر يا فاسق يا فاجر يا مثل يا حيوان شيء من ذلك. واذكر استاذ درسنا بس تعرف اصول الفقه ومناطقه، يقول ليش انتم تضايقون؟ وليش الطالب يتضايق اذا قيل له يا حيوان؟ فان الانسان حيوان ناطق، طريقه الاصوليه مناطقه يعني. بعد احد الطلاب عندنا يقول جري، فقال يا استاذ الان لو اذهب الى رئيس القسم اقول له اين الحيوان يدرسنا اصول فقه؟ يعني فقال اخرس او شيء من ذلك، وسبه هو يعني شد عليه في هذا. يعني لو قال طيب لست ابنا لفلان، هل يعتبر صريح ولا كناية؟ هذه كناية نعم، لان هذا قذف لامه. وبعض اهل العلم استثنى الاب لو قالها، يعني كيف من الاب لو قالها، لان الاب قد يقول لست ابني، كان يسمونه بعض الآباء من باب، ما قلت أقول في أبائي أبنائهم، من باب تربيتهم، تراك ما أنت بولدي إذا سويت كذا، يعني كأنك لست مستحقا لكذا، يعني لأبوتي مثلا. أما لو قال لست ابنا لفلانة وهي أمه، فهذا ليس بقذف، لأنه بين كذا أمهات ولا ولدنا. طيب إذا قال رجل يعني عن نفسه زنيت بفلان، من قال رجل انه هو يكون يعبر عن نفسه، قال رجل في المحكمه او في مجلس انه هو زنى بفلان، هل يحد بقذفها؟ ان هو الان قذف اني زنيت بفلان، ويكون الزنا لم من طرفين، هو عبر بهذا، هل يعتبر هذا قذف ولا لا يعتبر قذفا؟ فلا حق ان تطالب. نعم فيعتبر، نعم احسنتم، هذا قذف مثل الشهادة بالضبط، أنه إذا شهد ثلاثة دون أربعة فإنه يقام كما في قصة عثمان مروان. ونقل الإمام أحمد أنه سئل رجل قال الرجل يا ناكح أمه، ما عليه؟ قال إن كانت أمه حية فعليه للرجل حد ولأمه حد، يعني أنه حدين. وقال مهنا سألته أبو عبد الله إذا قال الرجل يا زاني ابن الزاني، قال عليه حدان. ومن ما يقوي هذا ورد حديث عباس، رجل من بني بكر من بني ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وكان بكرا، ثم سأله البين على المرأة فقال كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80، لأنه افترى على المرأة. من المسائل، وهذا حصل للأعرابي تذكرون اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شك في ولده، قال امرأتي أتت بغلام أسود. الآن طيب هل هذا يعتبر قذف زوجته؟ لا في مقام مخاصمة في المحكمة. قالوا لا، لأن هذا ليس تصريح ولا حتى كناية، هذا اسمه تعريض، فلا حد للتعريض. ومن كذلك تطبيقات تكون، وذكر حتى البوت في الكشاف مثل قوله يا قواد، قالوا لا توجب إلا التعزير، لأن القواد ما يسمى السمسار، يعني كأنه يدل الناس على فعل الفاحشة لكنه ليس رمي له بذاته. أو قال يعني لشخص يعني يتساهل في ضبط نسائه وبناته في حجابهن وسترهن وحشمتهن يا ديوث، فإن هذا يعزر ولا يقام عليه الحد، لأن هذا نقول ديوث، لأن هذا يعني لم يرمه بالزنا، وإن كان في الشرع حذر الشارع من التساهل في الأعراض، وأن يرى أن قد يرضى الإنسان لنسائه بالفجور، وسماه الشارع ديوثا. وفرق بين ما سمى كما الكفر، يعني الكفر المطلق والكفر المعين، يعني قد يقول إنسان من رضي الفجور على أهله فهو ديوث، لكن لا يخاطب شخصا بذلك. مما ذكر المؤلف قذف من لا يتصور منهم الزنا عادة، فإن قذف أهل بلد، قال أهل ذلك البلد، أهل تلك الديرة، القبيلة الفلانية، رضاهم يذهب بالزنا في شيء من ذلك، فهذا لا يحد لأنه يتصور منهم عادة ولا يلحقهم العار لمثل ذلك. أو قذف جماعة، المؤلف ذكر ضابط الجماعة، لا يتصور منهم الزنا عادة، يعني قال طلاب الكلية هذه، طلاب موظفي كذا، القطاع هذا، يعني رماهم فإنه يعزر القطع بكذا. لكن طب لو قيدنا جماعة يتصور منهم الزنا عادة، وكيف يمكن ذلك؟ جماعة محصورين، يعني أبناء فلان وهم 5 6، أهل الإدارة الفلانية في هذا المكان، الشقة الفلانية اللي يجتمعون والاستراحة مدري إيش، ورماهم بمثل ذلك، هم 5 7 يجون كل ليلة، فهذا يحد إن طلبوا، لكن هل يحد حدا واحدا أو يحد لكل واحد؟ كيف؟ حدا واحدا؟ هذه مسألة اجتهادية صح؟ وإن كان مشهور في المذهب الحنبلي أنه قالوا يحد لكل واحد، قالوا كالديون والقصاص، أنه ما في تداخل، لأنه يلحق الغار العار كل واحد، وكل واحد له حق المطالبة وله حق العفو، واضح؟ وكذا لو اختلف في أمر فقال أحدهم الكاذب ابن الزانية مثل المباهلة، يعني فإنه يعزر ولا حد في ذلك لأنه لم يعين. وقلنا أن حد القذف يسقط بالعفو، وهل يسقط بغير العفو؟ من حق آدمي، هل يتصور سقوط القذف بغير العفو؟ نقول نعم، مثل أن يقر المقذوف، يقول صحيح الله يتوب علينا ويستغفر، أنا ترى حصل هذا لك. طيب فإذا اعترف وقر فإنه يسقط عنه تصديق المقذوف. وكذلك أن يأتي بينة، أن يأتي بينة قال هل عندك شهود؟ يقول نعم، معي 3 شهود يشهدون بهذا، فيسقط. وفي موقع في مقام الزوج والزوجة متى يسقط العلم؟ باللعنة، إذا لعن الزوج وزوجته في المحكمة عند القاضي فهنا يسقط، وإن كانوا قذفها الآن فيسقط حد القذف بذلك. وما ذكروا أنه يسقط لو اعترف وإن لم يعترف في المحكمة، يعني وهذا تصير أحيانا في مجالس الشباب في بيرو، فقال أنا سمعته في الاستراحة يقول إني سافرت السفرة الفلانية وكذا، وهو أقر بأنه فعل ابن الزنا، فأنا ما شهدنا بعلمنا، تمام، هو ما يعني هو ما شهد في المحكمة الآن، هذا ما أقر في المحكمة أقصد، ولكن جاء يدعي فلان يقول حسبي الله عليه يقذفني وكذا، طيب كان سامع يعترف واعترف في الاستراحة، فهذا لا يحد بمثل ذلك لأنه أقر على نفسه بمثل ذلك. قالوا لا استوفى حد القذف بدون الطلب، يطلب مقذوف كما ذكرنا لأنه حق الآدمي. طيب لو قال المكلف اقذفني فقذفه على أنه حق آدمي، ولو قال اقذفني يعني أرضي حر طيب وين ذاك اللي تصدق بعرضه على الناس؟ قال من يكون، هل يكون أحدكم كأبي ضمضم؟ قال إني لا أجد درهما أتصدق به فأصدق بعرضي على الناس. لكن هذا يتكلم طبعا ليس على القذف في الزنا واللواط، يعني أنه يعني اللي في من سبه وشتمه. فلو قال المكلف اقذفني فقذفه قال لا يحد ويعزر، وهذا مبني على مسألة أن حق القذف حق آدمي، فما دام أنه سمح بحقه قال اقذفني فإذا لا يقام عليه الحد، إنما يعزر لأنه فعل محرما لا حد فيه. طيب أثر الموت إذا مات المقذوف، فنقول له حالة إذا لم يطالب بذلك فنقول سقط من حق آدمي ولم يطالب به، لكن متى نقول ولم يطالب به؟ بعد علمه بالقذف، يعني هو علم ولم يطالب هذا يسقط عنه، وإلا كيف وإلا؟ أي إذا طالب به ثم مات رحمه الله، فنقول لجميع الورثاء الحق. كيف إذا قلنا لهم الحق؟ بمعنى لهم الحق أن يطالبوا بالحد أو يعفو، مثل حق القصاص وذلك، فلهم حق آدمي، وهذا من الحقوق التي ذكر فقهاؤنا منهم ابن رجب رحمه الله في قواعده 144 أن الحقوق التي ما يسمى تورث في حق له وحق عليه، فهذا حق له ولا حق عليه؟ حق له، من حق له. فذكر من الحقوق التي يجب له في حياته إن طالب به أو وهو في يده ثبت لهم إرثه ومن حد القذف. طيب إن لم يكن طالب به، قال في حقوق التملكات، حقوق الاستثمارية كالقصاص وحد القذف. الضرب الثاني حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة وذكر. طيب لو عفى بعضهم فهل هو مثل القصاص إذا عفى البعض يسقط؟ قال لا، يحد للباقي كاملا لأنهم يلحقهم العار بذلك، فيحد لهم وإن عفى البعض من الورثة، ويدخل بذلك حتى الزوج والزوجة لو طالب. من قذف ميتا قال حد بطلب وارث محصن، إذن فيحد بطلب وارث محصن. قالوا حتى لو كان الميت غير محصن، هذا مشهور في المذهب. قال لأن الحق يثبت للوارث لما يلحق من العار، فاعتبر إحصان الوارث كما لو كان هو المقذوف لمشروعية حد القذف التشفي بسبب الطعن والفرية كما يقول شرح المنتهي. ومن قذف نبيا فإنه يكفر، قالوا نعم كفر وقتل ولو تاب، واعتبر هذا فيه ردة، هذا من أسباب الردة. طيب يلا نلغز بهذا، هل يمكن أن يقذف شخص مسلم امرأة كافرة ويكفر؟ يعايا بها، أنا ما شفتها كلغز لكني قرأتها فقلت تصلح يعايا بها. كيف؟ أحسنت. لو قذف آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ذكر رحمه الله كما في مثلا الموجه، قال من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، فإنه يكفر بقذفه لها، إن هذا التعريض بقدح قدح في النبوة موجب الكفر. قالوا ولو تاب، وهذا إن شاء الله خلاف وسيأتي باب الردة، إن هل قذف الأنبياء مثل قذف سب النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في التوبة أو لا يقبل؟ أو كان كافرا فأسلم، كيف يتصور؟ هو يتصور إذا زدنا قيد أن يكون ملتزما هذا الكافر، يعني هو كافر ذمي أو هو ملتزم بأحكام الإسلام فأسلم، فنقول تعال تذكر يوم أنت كافر سبيت النبي وقذفته بكذا، فإنه يطالب بحق الله عز وجل مثل ذلك. إذا كان في سؤال بحد القذف ننتقل لحد المشكلة. تفضل. نعم. يلا ذكر مجنون من يقدم ما لا يتصور واضح، هو يقذف طبعا يقذفه في حال حياته، يعني هو لا يقذف ميتا فعله في حال الموت، هو يقذف يعني أو وجه ما يسمى القذف لرجل ميت قال ترى هذا قبل أسبوع طيب كان في تلك الديرة وتراه رايح حرام، فهو رماه في حال حياته تمام. هكذا في تفصيل يعني نسب القتل ليه لوفاته أو لا حال وفاته. معلوم يعني معلوم أنه لا يتصور طبعا كما قلت، لا يتصور فعله من ميت لأنه لا إذا كان مثلا أنت أو هذا الشخص خطيئة أو غيره إيه هذا؟ لا هو لا يتكلم عن مثل أو ذلك، وصل الحال معلوم أن هذا ليس له. إذا قال المجنون يعتبر مثلا قذفه يعني من باب أولى، هذا ميت يعني، لكن كلام عن في حال حياته. نجوح ماله يعني ظني كيف يورث الحق مو ضابط دون مريض يورث يعني هل هذا يجوز ولا نقول هذا استحسان؟ إذا هذا يلحق، هو ليس حقا ماليا كما قلنا، فليس الذي يعني يورث حقوق مالية، هي مثل حق الشفعة يعني، هو حق ليس مالي بحت، هو حق المطالبة بتوقيف البيعة، هنا حق المطالبة. في حد المسكر صلحة. استفاد ما قال هل هذا يشمل القدر؟ القدر هو رد أحسنت. عليك هل يسقط هذا؟ يسقط من الجميع؟ إيه هو اللي يعرف أنه في السب العام، لكن في القذف له حكمه الخاص واجب. جميع حتى القذف لا يحتاج درجة. حد المسكر ذكره المؤلف رحمه الله هنا، وإذا أردنا أن نضبط موضوع السكر والمسكر فنقول السكر الذي يغلب على يغيب العقل ليس على كل حال يحد، فتغيب العقل نوعان، تغيب مع نشوة ولذة وطرب، فهذا السكر يتكلم عن الفقهاء وهذا محرم مطلقا ويحد به الا ما استثناه المؤلف في حال الضروره. الثاني مما يغيب العقل، يغلب العقل ويغيب العقل، يغيب لكن بلا لذه ولا شوه، مثل الطب الان او بعض المرضى الذي يكون عنده امراض نفسيه او بعض الامراض، فهو يستخدم بعض العلاجات الطبيه وبعض الادويه حتى يغيب عقله ويرتاح من الم او من تعب، أو تكون منومة تنويم طويلا يعني أشبه بالحالة التي تحدثها المخدرات، مخدرات الحلال البنج يعني، الذي يخدر جسمه يخدر العقل، فهذا يجوز عند الحاجة، أغلب الحاجة الطبية مثل البنج. لا شك أن الخمر حرمتها الشريعة، وكما سميت أنها أم الخبائث، فضررها يعود ليس فقط على حفظ العقل كما يظن، إنما هو في حفظ يعود على الضرر بالدين، طيب ضرر بالأعراض، الإنسان قد يفعل فإذن بالله يرضى نفسه أو حتى أولاده، أو انظر إلى ما سيصنع أصحاب المخدرات وذلك كيف يقع فيهم بسبب تغييب عقولهم ما يقع، كذلك في تضييع للمال، كذلك يعني كلها فيها، وحتى أحيانا في النفوس، ذاك الذي قيل له هل تقع في الأعراض أو تقتل أو تشرب، فاختار الأخف في نظره والشرب، فلما شرب إذن بالله زنى وقتل، لأن أم الخبائث. وكذلك كما قال ربنا سبحانه لك حتى تعلم ما تقولون، فطبيعة السكر كذا يغيب العقل حتى لا يميز ما يقول، لا في عبادته ولا في طاعته ولا في ما يقول، كما قال الصحابة قال هذا افترى، يفتري. واسم ما ذكره حتى الفقهاء رحمه الله وفسرون، يذكر قرطبي رحمه الله لما ذكر قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر إلى آخره، ذكر ما يسمى قصص اللي احنا نسميها في اللغة الدارجة قصص محششين، ذكر يعني غرائب لهم التي يتضحك منها الناس، لكنها كانت يذكرونها واقعية. فذاك الذي كرمكم الله يعني سكران، طيب فبال في طست أو صحن، طيب فبدأ يتوضأ من هذا ويقول الحمد لله الذي رزقنا ماء طهورا، يتوضأ ببوله ويقول الحمد لله الذي رزقنا ماء طهورا. وغير ذلك من القصص. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أنه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. وذلك تذكرون قصة الصحابة لما تدرج الشارع حكم عادتهم وحبهم للخمر واعتيادهم لها، فلما نزل فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة كم سنة مسلم؟ قال انتهينا انتهينا، حتى سالت سكك المدينة استجابة الأمر لله عز وجل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني، وقال ولا يشرب الخمر حتى حين يشربها وهو مؤمن. ذكر مؤلف حد المسكر، فذكر ضابط الخمر وذكر أحوال تعاطيه ثم ذكر حده. قال الذي ينشأ عنه السكر، لأن المؤلف سيذكر أن حد السكر ليس من لازمه أن يسكر، يعني فلو شرب الإنسان شرابا يسكر كثيره لكنه شرب قليلا فما سكر ثم اعترف وقر أو شهد، هذا يحد حد السكر. أو رؤية سكران، شهد له شاهد اثنان أنه رأوه سكران الذي ثم ضرب، هذا يحد. قال وهو اختلاط العقل. وذكر المؤلف كل شراب أسكر في ذلك القدر. يقول المؤلف هنا شراب، هل لا بد أن يكون مائعا سائلا؟ وهذه أشكلت على بعض الفقهاء، منهم مثلا أظن المرعي الحنبلي كانوا اشترط أن يكون مشروبا أي مائعا. وكان متأخر الفقهاء حتى الحنابلة رأوا أن لا يشترط في الخمر الشرب، بل كل ما أسكر هو حرام سواء كان مشروبا أو مأكولا، مثل الحشيشة. نعم الحشيشة وهي ما خرجت في القرن السادس أو السابع واللي فيها كتب أو ما خرجت، لكنها تحدث ما تحدثه الخمر من اللذة والنشوة والطرب وغير تغيير العقل. قال المؤلف هو خمر من أي شيء كان، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وسواء كان شربا أو حقن به أو مثل ما يسمى الحقن تكون هذه فكلها تسكر. قال المؤلف في أحكام شرب المسكر ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي، لأن الشريعة لم تجد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر إنها داء ليست بدواء، وقال ما جعل دواء أمتي فيما حرم عليها وحرم عليها، ولا عطش يعني في الأصل إلا سيستثنى من الضرورة، ولا غيره. قال إلا دفع لقمة غص بها ولم يحضر غيره، إذن هذا ضرورة ولم يحضر غيره، وخاف تلفا أي خاف هلكة في نفسه أو في جسمه أو أعضائه. قال لأنه مضطر، سيأتي بكتاب الأطعمة كلام عن الاضطرار لأكل الميتة والاضطرار مثل شرب الخمر. وإن كان فقهاؤنا يذكرون رحمه الله أن الصبر أفضل، تقي الدين يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله، أن كل ما جاز فعله الإكراه الأفضل فيه الصبر، وإن فعل جاز إن من عند العزيمة وإن رخصه. وقد يفرق بعضهم بين حق الله وحق الآدميين، حق الآدمي مثل طعام لآدمي أو حق لله عز وجل كأكل الميتة أو شرب الخمر، فحق الآدمي مبني على المشاحة، حق الآدمي مبني على المسامحة، وسيأتي إن شاء الله. قالوا يقدم عليه بول وعليهما ماء نجس. طيب لماذا قدم البول؟ قال لأنه ليس في حد، يقدم على الخمر، الخمر في حد، وعليهما أي على البول والخمر ماء نجس. وهذا يعطينا فائدة فيما يسمى في الأدوية الطبية والمستشفيات الطبية المعاصرة، نخرجها على كلام هذا جيد المخرجات المعاصرة، أن نقول لو احتاج في التداوي أو تجد في التداوي بس تدخل تعرفون بعض المواد النجسة مثل تؤخذ أحيانا من إما من حيات أو من حيوانات محرمة أو صنعت من الكفار عن طريق ميتات فاستهلكت أو وتعرض عندك، فما الذي يقدم على حسب طريقة فقهائنا رحمه الله؟ يقدم المطعوم، يقدم ما كان مطعوما في الأصل، فالماء النجس لأنه مطعوم يقدم على البول، البول ليس مطعوما، فإذا نقدم في تناول عند الاضطرار أو عند الحاجة الطبية ما كان أصله مطعوما، ثم ما لم يكن مطعوما وليس فيه حد مثل البول أو مثل روث الكلاب رحمه الله أو روث الحمير مثلا، لو خرج يستخرج منه الآن في ما يسمى في مكياج وبعض يعني مكملات، وكان طبعا كثير منه تستهلك أو تستحال وكذا، لكن أقصد أنها قد تستخدم في صناعة بعض المواد التجميلية أو بعض المواد الصحية. فإذا الثاني ما لم يكن طعمه ليس في حد، الثالث ما كان في حد، فإذا هي ترتيبها الثلاث أخذناها كلها من كلام المؤلف رحمه الله، يقول ويقدم عليه وعليهم. طيب ما هو حد شرب الخمر؟ ما ضابط إقامة ذلك؟ قال وإذا شربه مسكر المسلم، إذا الضابط يكون مسلما هذا يخرج يهودي نصراني وغيره، لأنه قد يكون حلالا في ملته، أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه، أي شرب مادة فيها خمر لكن مخلوط ولم يستهلك فيه، لأنه إذا استهلك صار حلالا، لكن إذا لم يستهلك فيبقى أنه محرم لكنه ليس خمرا صرفا. أو أكل، قال إذا شرب ما خلط به وما استهلك هذا يبقى أنه خمر محرم. أو أكل عجينا أو كيكة أو حلا لت به، هذا موجود في بعض المجتمعات أنهم يستخدموا ما يسمى الخمر طيب في صناعة بعض الكيك والحلا بعض المأكولات، فإذا كان لم يستهلك ولم يستحال لم يكن لم ينتقل بالاستحالة، وإن كان استحالة عند الحنابلة شددوا فيه. قال مختارا عالما أن كثيره يسكر من المختار المكره، وعالما أن كثيره يسكر هذا العلم من هذا الشرط الثالث، قال فعليه الحد 80 جلدة ما الحرية. والمشروع عند فقهاء الحنابلة مسألة خلاف فيها قوي أن يحد 80 جلدة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد 80، لكن الذي حد 80 من عمر، إن استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف لحدود 80، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد أبي بن الشام، فإذا صار عملا من سنن الخلفاء الراشدين واتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. وكان في رواية مشهورة 40، وفي رواية اختار ابن تيمية رحمه الله اشتهرت عنه وهو أن 40 حد، لأن حد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الزيادة هذه زيادة تعزيرية يقدرها ولي الأمر. وتلك النبي صلى الله عليه وسلم حد مثل ذاك الرجل الذي كان اسمه عبد الله، كان أتي به أكثر من مرة في شرب الخمر، وكان يحب يمازح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي من موقفه أنه يشتري الشيء من الطعام ولا يدفع ثمنه، ثم يأتي يهديه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي صاحب الطعام يطالب اللي اشتراه، يقول لا اذهب يعني هديته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحب يمازح النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري. فأتي به أكثر من مرة في شرب الخمر، فلما أتي به مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضربه، كان يجلد حتى بالنعال وبالجريد وشيء من ذلك، إنما كان الحد يعني كان أشهر بنوع من التعزير. فقال خالد وليد لما جلد سبه ولعنه، قال ما أكثر أن يؤتى به في شرب الخمر ونحو ذلك، فقال نسم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، وقال لا تكونوا عونا للشيطان أخيكم. فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه، لو شرب ما يسمى مادة كحولية يظنها ما يسمى بيبسي أو بيرة هلستون وغير ذلك، وقد يكون موجود في بعض البلاد، وما أكثر أن تحصل للأسف بعض مواقف الفنادق كبيرة في السن ولا عجوز عطشانة ولا اشتهت ولا تقول أبي أشرب شعير يريح بطني ولا يهضم، طيب فتفتح الثلاجة على نياتها الطيبة دي. طيب فلا حد عليها. وإذا أتي به المحكمة وهو سكران قال والله إني أحس به مشروب من المشروبات الطبيعية، طيب فيصدق بجاري ذلك. أما كان رقيقا فإنه النصف يجلد 40 عبدا كان أو أمة. قال من وجد منه رائحتها يعزر، لأن عندنا قاعدة في الحدود أن تضرب الشبهات إذا لم يقر بذلك، لأنه وجود الشبهة ظاهرة، يعني في شبهة، لأنه قد يكون ما ترى أحيانا تجلس مع بعضهم تظنه يدخن، لكنه ما يدخن، هو يعاشر المدخنين ويجسم المدخنين، فقد يوجد منه الرائحة، أو حضر شربها، هذا يؤزر، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بمائدة تدار عليها الخمر، لأنه يؤزر لأنه معصية لكن لا حد فيها. وقال في ابن قدامة رحمه الله أن الرائحة تحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها ماء أو شرب شرب تفاح قد يكون في رائحة الخمر، ولأن من حضر شربها كذلك يلعن. قال لعن الله في الخمر أشرة، قال شاربها بائعها ساقيها مبتاعها عاصرة معتصرة حاملة مهمتي إليه. لا من جهل التحريم، أي هل يقام الحد على شارب مسكر جاهل بالتحريم؟ يقول لا، لا يقام، باب المعذور إذا كان جاهل بالتحريم، لكن لا يقبل دعوى الجهل ممن نشأ من المسلمين، لأن هذا مثله لا يعذر، لكن من يقبل؟ هدي الإسلام أو ناشئ أو مسلم لكنه ناشئ في بلاد أقليات إسلامية قد لا يعرف هذا الحكم فيعذر. قال ويثبت الحد هذا أي حد شرب المسكر بإقراره مرة كالقذف أو بشهادة عذرين، لأن هذا الأصل في الحدود إلا ما شدد فيه الشارع وحد الزنا. قال ويحرم عصير غلا أو أتى عليه 3 أيام بلاليا. طبعا الغليان هذا مظنة، وتعرفون القاعدة والضابط الفقهي هو المظنة تنزل منزلة المئنة. طيب ليش المؤلف يقول ويحرم عصير سكر؟ قال لنا كيف أعرف أنه سكر يسكر إلا بذوقه، ويحرم ذوق هذا حتى أجربه، فإذا أجعل المظنة والغليان منزلة المئنة. قال أتى عليه 3 أيام بلياليها، لأن الحديث ورد كما تعلمون أن الشارع نهى أن يشرب العصير أو النبيذ بعد 3 أيام. لما ذكر فقهاء في مثل ذلك أنه يحرم كذلك التشبه بشرب الخمر، التشبه بشرب، وللأسف يفعله بعض الشباب تقليدا، إما يأتي بكاسات أو كاسين أو يسمونه يضرب الكاسين مع بعض كشرب الخمر، وذلك يورد في الحديث صحيح الأباني صحيح الجامع نهى أن تشرب بالقدح كشرب أهل كذا الخمر. وقال في البوت في الكشاف لو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه وصبوا فيه سكنجبين، يصبوا شراب زين عادي، يعني شرب صبوا بيرة مثلا أو أي مشروب من مشروبات، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون ويجي بعضهم بكلمات معتادة بينهم، أي عند، قال حرم ذلك وإن كان مشروب مباحا من هذا التشبه يشبه القوم فهو منهم، قال ويعذر بذلك. ويكره الخليطان كنبيذ التمر مع الزبيب. وجه الكراهة في ذلك أنه وردت أحاديث في النهي عن ذلك، كما جاء نهى أن ينبذ الرطب والزبيب، لذلك نهى أن يخلط بشر بالتمر وزبيب بالتمر، وقال حديث مسلم شرب منكم يشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بشرا فردا، وخشية شد ذريعة أن ينبذ فيكون منه المادة الخمرية، وكان هو مكروه ليس محرما. لا وضع تمر مفردا أو نحوه وحده في ماء لتحليته، وهذا هو النبيذ، يعني يأتي بماء فيضع فيه، أهل الأحساء إلى الحين عندهم مشروب الليمون أظن اللومي قد يجلس فترة عندهم، نعم اشتهر، فيضع ماء لتحليته، يضع مثلا عنب، يضع زبيب، يضع كذا، لكن بضابط أنه لا يشتد حتى يقع في السكر، وكذلك لا يتم له 3 أيام، إن تتم 3 أيام فقد يسكر، قد يسكر. والنسل كما جاء في الحديث كان يشربه أي النبيذ إلى مساء 3، ثم يأمر بفسق الخدم أو يهرق. وجاء ابن عمر النقاف العصير أشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل وكيف يأخذه شيطانه؟ قال يمضي 3 أيام. باب التعزير، طيب لماذا المؤلف ذكر باب التعزير هنا؟ وإن كان طريقة فقهائنا اختلفت في ترتيب باب التعزير، يعني اذكر من الموفق فعل ذلك، لأن هذا زاد المستقيم اختصار المقنع، لكن في الموفق في الكافي ذكره بعد أبواب الحدود، يعني ختم به. لكن لعل العلة من فقهائنا المقنع والمنتهى وغيره أنهم أدخلوا التعزير هنا لاعتبارين، ما رأيكم؟ يعني قصدي إيش ما ذكروه في نهاية الحدود، لأنه أي شيء معصية لا حد فيها إذا في التعزير. السرقة بس حدها مختلف. جيد، أحسنت. أن نوع التعزير في الغالب يكون جلد، والجلد إنما ذكر في الحدود السابقة لثلاث حدود، اللي في الزنا في القذف وفي كذلك في الشرب، تناسب أن يكون ذلك. وكذلك أن ما قبله هو حد المسكر، والمسكر محل خلاف قوي أن هل هذا أصلا تعزير أو أن بعضه حد وبعضه تعزير، فناسب أن يكون التعزير بعده. ذكر ضابطه بما يكون وكيف يكون التعزير. قال التعزير المنع، والتعزير من الكلمات اللي يسمونها الأضداد. الأضداد يقال في القرآن مثلا الله جل صوت فتح وتعزروه وتوقروه، أي تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه التعزير بمعنى النصر. والصلاح هو التأديب، لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. قال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وذكر مؤلف إن هذا الضابط العام، وذكر تطبيقات كثيرة كاستمتاع لا حد فيه، أي مباشر دون فرج. فمن رؤي ما يسمى التحرش التي تكون أحيانا بين الشباب والفتيات، فهذا يوجب التعزير بما يقدره ولي الأمر، وكسرقة لا قطع فيها، يعني أي عقوبة ذكرها الشارع لكن لا يصل إلى حد الحد، يعني لاختلال الشروط أو بعضها، فإنه يقام فيه حد، يقام فيه التعزير، يكون مسروق دون نصاب أو غير محرز، فهذا فيه التعزير. قال وكي جناية لا قود فيها، الصفع. فالصفع طيب عند فقهاء الحنابلة لا حد فيها، لأنها لا يؤمن فيها الحيف، وكانت في القصة ذكرناها، قال كف بكف. قال ووكز، أن وكزه، الوكز كذلك لا حد فيه. وكإتيان المرأة المرأة، وما يسمى أيضا بالسحاق، فلا يعتبر هو زنا بضابط الزنا، لكنه فيه التعزير. وكالقذف بغير الزنا إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف. لماذا ذكر المؤلف الضابط هذا اللي لم يكن المقذوف ولدا للقاذف؟ لأنه إذا كان ولدا للقاذف فإنه كيف؟ لا، إن كان إن لم يكن مقذوف، طيب إن كان فإنه يسقط كما سقط القصاص، يسقط التعزير عن الأب. قال فإن كان، أي فلا حد ولا تعزير، إن كان المقذوف ولدا للقاذف. ومما ذكر المؤلف رحمه الله من الأمور كشتمه بغير الزنا، يعني لو شتم بغير الزنا فهذه كذلك لا توجب، لا تجيب ذلك. نعم، فالشتم بغير الزنا ونزله لواط هو الذي يجب القذف. قوله الله أكبر عليك أو خصمك، يجب التعزير، وش فيها؟ لكن يعني يبدو أنها من الألفاظ اللي كانت في عرفهم، يا الشتم. سلت يقولون ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر، صح، في مصر غيره. يعني من طرف ذلك يعني يمكن بعض الحاضرين من أهل جازان، يعني أنت إذا قلت لأحد اقدع حياك الله اقدع عندنا، هذا في عرفنا أن هذا إكرام، تمام. ولكن في بعض البلاد مثل جازان فيما سمعت من بعضهم هنا فيها سب، يعني مثل ما نقول نحن انقلع أو ابتعد أو كذا. يعني شوف لاحظ مثل القرافي رحمه الله الشاطبي ذكره، قال يعني كنوع من التعزير، يعني ما يحصل به التعزير، قال: فخلع الطيلساني بالشام تعزير، وخلعه بالأندلس إكرام. يعني أن طبائع الناس تختلف في نوع التعزير، العادة في ذلك محكمة. وكان إلى عهد قريب في الأحساء وفي نجد من طراق تعزيرهم القضاة، من طراق تعزير القضاة أن يؤخذ شماغهم عمامتهم، لأن أصلا ما عندنا عمامة واحدة شماغ واحد، خلاص يأمر القاضي بأن يمشي بين الناس حاسر الرأس، يصلي ويشهد مشاهد الناس وأسواقهم حاسر الرأس، تعزير غاية في التعزير يعني. والحين نعزر بعض شبابنا أن يقال لها البس شماغ، لا أتحملها إلا في المناسبات والأعياد. قال: هل يحتاج في إقامة التعزير المطالبة؟ لا، لأن هذا حق لله عز وجل، حق عام، فليس مثل القذف. في بعض الفرق يعني، إنما يعني هو شتمه بالزنا واللواط لا بد من مطالبته، شتمه بغير الزنا أو أقل ولو كناية فإنه يقام ولو لم يطالب. من أحكام التعزير أن مقدار التعزير لا يزاد على 10 جلدات، والمسألة خلاف فيها قوي، ولكن المؤلف أخذ هذا في حديث: لا يوجد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل. ويكاد الرواية الثانية هو الذي عليه العمل أنه يجلد أكثر من ذلك إلا فيما يكون في حد لله عز وجل، إلا ما يكون في حد فلا يزاد، مثل لو كان يعني بغير الزنا واللواط رماه فإنه يجلد أقل من 80. قال الحاكم: نقصه عن 10 حسب ما يراه. وجعلوا هذا الحديث في مقام غير التأديب العام، كتأديب الولد الوالد لولده والزوج لزوجه. ومما يغلظ فيه التأديب، قالوا: انتهاك الحرمة، انتهاك حرمة الزمان أو المكان، مثل من شرب مسكرا في نهار رمضان فإنه يغلظ فيحد للشرب ويعزر لفطره 20 صوتا إضافية على 80. قد فعل ذلك علي رضي الله عنه. الحالة الثانية: ما كان سمو الوطي، سمو الوطي لا يثبت فيه الحد، مثل من وطئ أمة امرأته. قال: حد ما لم تكن أحلتها له. قال: الآن لاحظ أنه يحد حد الزنا. قال: ما لم تكن أحلتها له، فيجلد 100 100 إن علم التحريم فيهما. قصد فيهما علم التحريم في تحريم الوطء الإماء، تطويت تحريم وطء الأمة التي لا تحل له، وإن حلت لا فإنها لا تحلله لها ما دام هي ملك ملك زوجتي وليس ملك. ومن الأشياء كذلك التي فيها شبهة: من وطئ أمة له فيها شرك، كأن تكون أمة مبعضة، فيعزر 100 إلا سوطان، يعني يعزر 99 فأقل. لماذا؟ ليش والد قال أقل من 100؟ لأن 100 واردة في الحد فلا يزاد على الحد. قال: ويحرم تعزير. إذا ذكر المؤلف ضابط ما يعزر به، قال: يعزر بما لم يكن محرما تحريما شرعيا أو يكون فيه اتلاف. وكان المسألة هذه كما قلت تجدد فيها الرأي الفقهي. يحرم تعزير بحلق اللحية، لأن حلق اللحية فيه تحريم من حق الله عز وجل، وهو حق أن حلق اللحية محرم، وقطع الأطراف في اتلاف النفس أو جرح أو أخذ مال أو إتلاف المال. هذا هو في الأصل العام، أن فقهاءنا رحمه الله منعوا التعزير ما يسمى وتم العقوبة المالية. ومما يجوز فيه التعزير ما يسمى العقوبات البديلة، اصطلح عليه العقوبات البديلة، قد تكون فعلا زاجرة للبعض. إن تذكروا كان القضاة يحكمون مثلا لمن وجد متحرشا فتاة أن يذهب يحفر 10 قبور، ثم موعظة لهم زاجر أن يحضر 10 محاضرات، صدق ذلك بترخيص أو كذا، أن يذهب ينظف الشواطئ، يعني لكل هذه التعزيرات. فيكون فيما يسمى نفع مجتمعي أو مسؤولية مجتمعية، فيكون فيه نفع للمجتمع ويكون فيه تأديب كذلك. وعلة الفقهاء رحمه الله في المشهور عنهم أنه لا يجوز أخذ المال أو إتلافه، قالوا لأن هذه تكون بابا للظلمة في أخذ أموال الناس. قال لا يأخذ هذا إلا ظالم، نقل الإمام أحمد رحمه الله. وكان الرواية الثانية التي اشتهرت والذي عليها العمل الآن الكثير منه، أقول 90% الآن من العقوبات هي غرامات مالية وما ساهل عنا ببعيدها. فأخذ بالرواية الثانية نصرها ابن تيمية وابن القيم، فذكر ابن القيم كثير من كتبه رحمه الله ونصرها ابن تيمية أنه يجوز بأخذ مال وتلافه. وذكروا طبعا في تطبيقات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث، ومن ذلك مثل السلب الذي يصطاد في حرم المدينة له سلبه، هذا يدل على أخذ المال. كذا كسر دينار الخمر، أنه مع الدينار يعني ليس لها ذنب لكن تكسر باب إتلاف ما اتصل به المحرم. كذلك هدم مسجد الضرار، مع أنه كان بالإمكان، وقال خلاص يبقى المسجد يحول مسجد إسلامي هدم. كذلك يكون من سرق من غير حرز قال إن أخذوه شطر ماله. كذلك تحريق المكان، بعد في الخمر تحريق الغال، دون مر علينا تحريق الغال فيه تلاف الأموال، رقة اللبن المشوب، يعني غير ذلك يعني. فإذا عمل الخلفاء الراشدين وكثير منهم على التعزير بالمال بضبطه. مما ذكره مؤلف رحمه الله من العقوبات أو كل ما يسمى المعاصي، الاستمناء اليد من رجل أو امرأة بغير حاجة، قال فإنه ليس هذا موجب للحد، إنما هو موجب للتعزير لأنه معصية. وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه، إن لم يقضي نكاح ولو لأمة. طبعا البعض قد يفهم من هذا أن الفقهاء الحنابلة مثلا يجيزون فعل هذا، هو الكلام إذا خاف من الزنا. بمعنى لو سألك شاب يعني ويدرس في الخارج وتعرض لفتنة غالبة ويخشى الوقوع في الحرام، فيكون طريقا عابرا لتخفيف حدة الشهوة بالاستمناء. لكن لا يقال للشباب على كل حال أن الاستمناء هو حل وأن الفقهاء يجيزونه على ما ذكره المؤلف رحمه الله. ويؤمر الإنسان أصلا بالاستعفاف، وغالبا مثل الاستمناء وغيره قد يحصل ما يحصل الاسم في هذا العصر من تعرض للحرام أو فتنة حرام أو بنظر أو غير ذلك. والطريق كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ومن لم قال فليستعف ليجدوا كاها حتى يغنيهم الله من فضله. وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليزوج، ثم قال فإن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. مما يتعلق بالتعزير وله صلة بموضوع المسكرات والمخدرات، ما يتعلق بالمخدرات ما يسمى مروج المخدرات. والتعزير كما نعلم الفقهاء رحمه الله والذي عليه العمل أنه قد يصل إلى أكثر من ما ذكر شرف الحد، فقد يصل التعزير عند الفقهاء إلى القتل. ومن ذلك مثل ما يهرب مهرب المخدرات أو مروج المخدرات. هذا قرار مجمع هيكل العلماء، لم ينسخوا شيء إلى الآن والمعمول به، أنه قرر الإجماع لما فيه من أضرار وجعلهم مثل حد الحرابة، أن تلي المخدرات أن عقوبة القتل. أما مروج ذكر الضوابط، إذا كان بطريقة تصنيع واستيراد بيع وشراء، في المرة الأولى يعزى تعزير بريق بالحبس أو الجلد أو غرامة مالية، أو بهما، تكرم من ذلك يعزر ولو بالقتل وغير ذلك. وذكروا أن هذا أخذناه من كلام المحققين كابن تيمية رحمه الله، أن القتل نوع من التعزير، قال ومن لم يدفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين الداعي للبدعة. وذكروا من لم ينتهي عنها فاقتلوه، وقالوا هذا كالمفسد الصائل، مثل من دفع الصائل إلى القتل قتل. التعزير بأخذ المال كما ترى، يعني قول جمهور العلماء الأربعة التعزير بأخذ المال لا يجوز. وأجابوا، طيب ذكرنا الأدلة، قالوا إن هذه منسوخة، لكن قلنا لابن تيمية ابن القيم قضاء جواز التعزير إذا رأى الولاة أن هذا يحق المصلحة ويأرضي على الظلمة في الشر. وقالوا التعزير باب واسع، فأوله التوبة بالكلام، وأعلاه التعزير بالقتل إذا لم يكفل بالقتل. وقالوا أخذ المال عند الناس، طبيعة الناس تحب المال، ذاك لطيفة قديمة يعني. قال كنت إذا اغتبت أحدا كنت أصوم، فما ارتدعت، هو يرضى نفسه الآن، يقول كنت كلما اغتبت صدقت، فمن حبي للمال تركت الغيبة. فهل الناس بحكم طبيعته حب المال وحب جمعه فلا يعزره إلا أخذ ماله؟ وهذه كما قلنا أمثلة من واقع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله لما ذكر العقوبات المالية قال ثلاث أقسام: إتلاف، مثل إتلاف محل المنكرات تبع لها، مثل الأصنام بتكسيرها، تحطيم آلات الله، تمزيق قواعد الخمور، تحريق الحوانيت التي تباع فيها الخمر، إتلاف كتب الزنادقة والإلحاد وأفلام صور مجسمة. التغيير، مثل تكسير عملة مزيفة، مثل تلك القصة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وكان عندها ستارة فيها صورة فأمر بها أن تحول فصارت مخدة، فإذا هذا تغيير فتكون تجعله وسادة. في التمليك، مثال التمليك مثل سرقة تمر معلق، تصدق بالزعفران المغشوش، كيف يصادره ثم يتصدق به أو بأثمانه، مثل ما يحصل الآن في الحطب إذا صودر مثلا، ولا بعض الصيد ولا كذا، ولا بعض المواد التي تحرم قانونا لاعتبار معين، فقد يعني ما يتخلص بإتلافها لأنه مال يبقى ممكن يستفاد منها. إذا كان فيه شيء ولا نجعل باب السرقة وما بعده الدرس القادم بطوله، كان الدرس القادم نختم إن شاء الله بالفلوس. إذا كان فيه سؤال أو إضافة نستفيد من كل منه. تفضل. العلاجات، الثلاجات، أحسنت. الكلام عن ما يسمى السوبيا مثلا أو البيرة، وذلك إذا لم يكن فيها كحول، أو مثل السوبيا التي هي تشبه النبيذ، سوبيا سواء من تفاح أو عنب أو تمر، فإذا لم توضع في مكان مكشوف إن وضعت في الثلاجات أو الفريزرات أو ذلك، اليظهر لا يدخل فيها، لأن المناط هو الإسكار غالبا. أما إذا كان لأن الثلاجات وضعها في المثال هذا لا يسكرها غالبا ولا تتحول، تبقى على جوازها، أو يضعون فيها مواد مثل مثبتة أو مواد حافظة أو شيء من ذلك، حيث لا يقع فيها ما يحصل في النبيذ الذي يترك فوق 3 أيام. فالأحكام هذه فيما يظهر لنا معللة. تفضل. فقل من القصائد إن لم يسقط حد هذا بقتل الآخر والعكس، فلكل منهما حد على الآخر، وذلك لأن شرط التقاص اتحاد الجنس والصفة هو متعلق هنا باختلاف تأثير الحدين واختلاف الحجمين غالبا. أحسنت. صحيح. هذه يظهر. صحيح يظهر. يعني متقاذفان ومتسبان، كل واحد له حقه الخاص، فلا يسقط بعفو أحدهما، ولا إذا طالب أحد قصد تلقائي يطالب الآخر، كل واحد له حقه الخاص. المسكر في نصف المسكر قد يكون في نسبة لكنها نسبة غير مستقيمة لو كانت واحد من اثنين هذه ليست مستوى إيه حتى هو إن شاء الله يعني كاين وثلاث أطراف ما يستخدمون فما يقام الحد إذا أطاعوا الوزن إلا إذا كان في مستوى مستقيم من باب التحري في إقامة الحد صدفين هذا التمر يدخل في شهر من العريضة فهو قد يظن أنه عريضة يعني العبرة بما في نفس الأمر لا الله يبارك في الجميع وصلى الله عليه وسلم